الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونتوفيق الله عز وجل أننا نستأنف أو نتمم دراستنا وقراءة من الكتاب التحفة السنية في شرح الآجرومية للشيخ عبد الحميد أو محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 23 من محرم لعام 36 و400 وألف، الموافق اليوم 16 من الشهر 11 لعام 14 2000، وقد وقفنا على علامات الخط. علامات الخط. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: علامات الخط. قال: وللخط 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. ما هي العلامة الأصلية؟ الكسرة. يبدأ بذكر أول شيء العلامة الأصلية ثم ما ينوب عنها. كسرة ريحتنا شوي، لا ينوب عنها إلا كم نائب، نائبة عن الياء والفتحة، يعني أكثر الكلمات، فلنقول أكثر الأسماء أو كل الأسماء هي التي إيش تكسر أصلا، فتكون إيش بالعلامة الأصلية الكسرة. نعم. يستثنى من ذلك قول الياء والفتحة. الياء طبعا متقدم معنا أن في حال النصب المثنى وجمع ذكر سالم فإنه ينصب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة، كذلك في الخفض المثنى وجمع ذكر سالم يخفض على خفضه الياء نيابة عن الكسرة. إذن جمع ذكر سالم المثنى وجمع ذكر سالم كلاهما ينصب ويخفض بالياء نيابة عن بالنصب نيابة عن فتحة، والخفض نيابة عن الكسرة. والفتحة مخفوض علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، اللي هو جمع مؤنث السالم، صح؟ لا، هو الفتحة، الفتحة اللي هو ممنوع من الصرف، الفتحة ممنوع، مخفوض على خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهذا يعني من المباحث الطويلة في النحو، الممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. ها؟ طيب، تفضل. وأقول: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدة من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخط، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما عبارتان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. الكسرة ومواضعها. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في اسم مفرد منصرف، وجمع تكسير منصرف، وجمع مؤنث السالف. لاحظ، الاسم المفرد دائما يعرب وعلامة إعرابه الأصلية في حال الرفع بالضمة، في حال النصب بالفتحة، في حال الخفض بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف. ومعنى ممنوع من الصرف يعني لا ينون، يعني محمد، خالد، هذا مصروف، لكن أحمد، عمر، عائشة، هذا ممنوع الصرف، ما يقال عائشة ولا أحمد ولا عمر. فما كان ممنوع الصرف واسم مفرد، وسنعرف أسباب ممنوع الصرف، هذا في حال الخفض يكون علامة إعرابه الفتحة نيابة عن الكسر، تقول عن عمر بن الخطاب، عن عائشة رضي الله عنها. ها؟ وأما إذا كان مصروف ينون، ففي حال خفض يخفض في الحركة الأصلية أو علامة خفض الحركة الأصلية اللي هي الكسر. جمع التكسير كذلك، في حال الرفع العلامة الأصلية ضم، في حال النصب علامة أصلية ها نصب فتحة، في حال الخفض علامة أصلية كسر، إلا إذا كان ممنوع الصرف. فحينئذ يخفض على خفضه الفتح نيابة عن الكسر. جمع مؤنث سالم عرفنا أنه في حال الرفع ها على مصدية الضمة، في حال النصب كسر نيابة عن فتحة إن وعمل الصالحات، في حال الخفض على مصدية واضح بالكسر مررت بالمسلمات. نعم. الكسرة ومواضعها، قال فأما الكسرة فتكون علامة للخط في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأقول للكسرة في ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مفرد. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه منفردا ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره والصرف هو التنوين. نعم. سعيت إلى محمد. محمد هذا ممنوع الصرف ولا مصروف؟ منصرف لأن إيش فيه تنوين. نعم. ونحن رضيت عن علي. نعم. ونحن استفدت من معاشرة خالد. ونحن أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مفهوم من دخول حق الخط عليه، وعلامة خطه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة لعلوم التنوين لها. والموضوع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير. إيش عرفنا جمع التكسير؟ والذي إيش حصل له تغير عند الجمع قسيمه جمع سالم المذكر سالم والمؤنث سالم سلمت حروفه من التغيير، وإنما في جمع ذكر سالم بزيادة واو ونون أو نون أو ياء ونون. وأما جمع المؤنث السالم أو ما جمع بتاء بألف وتاء مزيدتين فبزيادة ألف وتاء صير جمع كلمة هي مسلمة مسلمات. أما إذا حصل تغيير في الكلمة تأخير تقديم زيادة نقصان تغيير بالشكل تغيير مع نقص الحروف تغيير مع زيادة حروف يسمى هذا جمع تكسير. طيب. وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك ما معنى منصرف؟ يعني يلحقه التنوين ينون. نعم. وذلك مررت برجال كرام، ونحن رضيت عن أصحاب لنا شجعان، فكل من رجال وأصحاب مقبول لدخول حق الخط عليه. طيب. رضيت عن أصحاب لنا شجعان مشاري أعرف رضيت لا رضيت السكون الاتصال بضمير رفع متحرك صح متصل نعم في محل رفع. هذا الإعراب التفصيلي العلمي. إذا واحد مستعجل العجل لها أحكامها يقول رضيت فعل فاعل ها رضيت فعل فاعل. طيب كمل. عن أطلق أصحابي سنة الشاهد أص كلمة أصحاب هذه جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع صح؟ تكسير ولا مؤنث سالم ولا مذكر سالم؟ تكسير. ما مفرده؟ صاحب صارت أصحاب ها؟ فجمع تكسير. فحينئذ عند الخفض فإنه مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة في آخره. نعم كم؟ وإيش؟ نعم صح. ما قلت ضمير أنت؟ الضمير لازم يكون مبني. إيش مبني عليه هذا؟ فتح. شايف فتح أنت على الألف؟ أصلاً الألف ما تظهر عليها الحركة. السكون. في محل؟ جر حرف الجر اللام صح؟ طيب شجعان أصحاب شجعان أكيد مضاف إليه أصحاب شجعان صفة وصفة المجرور مجرور علام جره ها كسر في آخر نعم كم فكل من رجال وأصحاب مأخوذ من دخول حق القبض عليه وعلم تخطئ الكسرة الظاهرة وكل من كرام وشجعان مأخوذ لأنه نعت للمأخوذ وعلامة تخطئ الكسرة الظاهرة أيضا ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير وهي منصرفة ليدق التنوين لها والموقع الثالث جمع المؤنث السالم وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم وذلك نعت نظرت إلى فتيات مؤدبات طبعا القائل هذا نظرت إلى فتيات مؤدبات ما يكون محرم لهن أو المتكلم امرأة فتقول المرأة نظرت إلى فتيات مؤدبات لازم ننبه التنبيه الشرعي من اللي يقول هذا نظرت يكون محرم للفتيات خواتها بنات اختها فيكون نظرت لفتيات مؤدبات أو امرأة مدرسة تقول نظرت إلى فتيات مؤدبات نعم ونحن رضيت عن مسلمات قانتات فكل من فتيات ومسلمات مأخوذ من دخول حق الخط عليه وعلامة خطه الكسرة الظاهرة وكل من مؤدبات وقانتات مأخوذ لأنه تابع للمأخوذ وعلامة خطه الكسرة الظاهرة أيضا وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم إذن الذي يعرب بالحركة الأصلية في حال الخفض الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم لماذا لم يقل وجمع المؤنث السالم المنصرف قال اسم مفرد المنصرف وقال إيه جمع التكسير المنصرف لأنه لا يمنع من الصرف أصلا ما في جمع السالم يمنع من الصرف فما كان في داعي يقول إيش جمع السالم المنصرف نعم هذا إيش فيها الثلاثة تخفض في حال القبض بالعلامة الأصلية اللي هي الكسرة طيب يا بسم الله من الكسرة قالوا أما الياء فتكون علامة للخط في ثلاثة مواضع الأسماء الخمسة والتثنية والجمع هذا مر معنا الأسماء الخمسة وعرفناها وشروطها صح؟ ما هي الأسماء الخمسة؟ إيه قولها الأسماء الخمسة إيه أنا أعلمك شوي تكمل زين أبوك وأخوك وبعد وفوكي لا فوكا ذو مال هذه اسم الأسماء الخمسة هذه في حال الرفع تقدم معنا أنها ترفع علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة وتنصب علامة نصبها الألف نيابة عن فتحة الآن في هذا الموضوع نعرف أنها وتخفض علامة خفضها الياء نيابة عن الكسر كم المعنى الآن الأسماء الخمسة ترفع علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة وتنصب علامة نصبها الألف نيابة عن فتحة وتخفض علامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة طيب قال والتثنية يعني المثنى المذكر ولا المؤنث مؤنث ومذكر هذا تقدم معنا أن في حال الرفع يرفع علامة رفعه مثنى يرفع علامة رفعه قوله جاء الطالبان الألف نيابة عن الضمة يرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة وينصب مثنى وينصب علامة نصبه الياء نيابة عن فتحة ويخفض علامة خفضه الياء نيابة عن كسرة جمع ذكر سالم يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وينصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة، ويخفض على خفضه الياء نيابة عن كسرة. طيب كمل. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خط الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك سلم على أبيك صباح كل يوم. يلا سلم على أبيك صباح كل يوم. سلم على أبيك صباح كل يوم. زكي. فعل. هو من قال فعل يبحث عنه، أمر ولا ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ إيش يقول؟ أمر. قلت أمر على طول، هل هو معرب ولا مبني؟ مبني. ما الذي يعرب من الأفعال؟ مضارع. أما الماضي والأمر كله مبني، فهذا مبني. سلم مبني على ماذا؟ على السكون الضارع. سلم. أما قلت فعل، أين الفاعل؟ أين ذهب يعني سواه ومشى؟ أين الفاعل؟ سلم أنت. إذن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. سلم أنت على على حرف جر لا محل له بالإعراب. أبيك أبيك كلها ولا أبي بس؟ أبي. اسم مجرور بحرف الجر على، اسم مجرور بحرف الجر على، وعلامة جره الكسرة. كسرة. احنا ايش موضوعنا الان اصلا؟ نيابة الياء عن الكسرة. شوف الموضوع اصلا مجرور عام جره ايش؟ الياء نيابة عن من؟ الكسرة. الاسماء الخمسة. كمل. وهو مضاف. ايوه. شفيم ضمير. ما باله الضمير؟ متصل. عرفنا متصل. مبني على الفتحة. الفتحة. أبيك صح. في محل في محل جر بالمضاف صح. طيب صباحا أمس مر معنا فوق الشجرة، والحين هذه صباحا شنو؟ ظرف زمان مبني على الفتح صباحا، وهو مضاف. وكلي عرفنا أن كل اسم بعد الظروف يعرب مضاف إليه. نعم. أي. صح. وأيضا كلي صح أنه مضاف إليه، وأيضا هي مضاف، مضاف إليه مجرور، وأيضا هي مضاف، ويوم بالإضافة أو بالمضاف علامة جره تمام. يلا كمل. ونحن لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. يلا أعرب يا أبا فالح. لا ترفع صوتك. لا ناهية. صح. ماذا تفعل الناهية؟ تجزم فعل مضارع. صح. إذن ترفع فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلا. بلا الناهية. وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. طيب أين الفاعل؟ لا ضمير مستتر تقديره هو. لا ترفع أنت. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. صح. كمل. صوت. لا ترفع أنت صوتك. صوت. أي صوت. أنت قلت فعل وفاعل. صوت مفعول به. إيش في المفعول به؟ مفعول به منصوب. منصوب. منصوب بماذا؟ لا، منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. وهو مضاف. والكاف ضمير، إيش فيه ضمير؟ متصل. إيش فيه؟ لا مو منصوب، الضمير على طول مبني. مبني على ماذا؟ صوت، صوت ك. الفتح الظاهر على آخره. صح. على. على حرف جر. حرف جر. صوت. صوتي. مجرور. اسم مجرور حرف جر على وعلامة جره. علامة جره كسرة. ظاهر على آخره. طيب. وهو مضاف. أخيك. أخيك اسم. احنا مو قلنا وهو مضاف. هذا مضاف إليه. مضاف إليه. اسم. مو اسم مضاف إليه يقول. مضاف إليه. طيب إيش فيه؟ من الأسماء الخمسة. طيب مضاف إليه قبل نقول الأسماء الخمسة مضاف إليه إيش فيه؟ مجرور بالإضافة. آه مجرور بالإضافة. علام جره. علام جره الياء. الياء نيابة عن. نيابة عن الكسرة. الحين قول لأنه. من الأسماء الخمسة. وهو أيضا مضاف والكاف. مضاف إليه. كاف ضمير. ضمير متصل. متصل. منصوب في محل رفع. لا لا. شوف ضمير من تقول ضمير على طول مبني مثل الطوفة مثل الجدار مبني مبني مبني على ماذا؟ أخيك مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه مجرور بالإضافة. الأكبري صفة صفة للمجرور مجرور علام جره أكبري كسر الظاهر على على آخر صح. طيب كمل. ونحن لا تكون محبا للجمال إلا أن يكون مؤددا. طيب. وكل من أبيك وأخيك وبالمال محكوم لدخول لفظ القصد عليه، فعلامة خطه الياء والكاف في أولين ضمير مخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خطه وأخيك المال. المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور للكسرة الظاهرة. طيب خلينا نعرب يلا يا أبا حميد أعرب لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. لا لا ناهية ناهية ماذا تفعل ناهية؟ تجزم مثل الرضا. إذن قل لا ناهية جازمة. اتفقنا؟ لا ما هي جازم. طيب تكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه. ايوه علامه التجزم السكون على اخر الله على اخر صح. لا تكن نعم. محبا اسم تكن منصوب بها تكن ايش؟ محبا. لا الحين مو قلت انت لا تكن فعل. اين الفاعل؟ اي فيكون ايش؟ يكون اسمها. اين اسم تكون؟ محبه اللي هو محبه. يعني يقول لك اختار الاجابه الصحيحه ولا تعطيني هذه وهذه؟ ها تقديره انت لا تكن انت محب. هذا ضمير اسم اسم تكن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل إيش؟ رفع اسم تكن. ها محبا محبا خبر تكن خبر تكن منصوب بتكن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخر صح. خبر لذي اللام حرف جر صح. لذي اللام حرف جر لا محل له. ذي اسم مجرور مجرور بماذا؟ مجرور باللام. هشوف بفاعل الصوت بروحك ما تعرف تجاوب حق التلقين واستعد. طيب اذا ذي اسم مجرور بحرف الجر اللام علام جره الياء نيابه عن الياء نيابه عن الكسره لانه من اسماء الخمسه صح. وهو مضاف. المالي المالي مضاف مجرور بالإضافة أو بالمضاف علام جره الكسرة الظاهرة على آخره إلا أداة استفهام أداة استثناء صح أو حرف استثناء حرف ناسخ حرف نصب ومصدر حرف ناسخ يدخل على الأسماء ها يدخل على الجملة الاسمية ينصب المبتدأ يسمى اسمه ويرفع خبر يسمى خبر أما أن يكون هذا يكون فعل فهذا حرف ناصب الحرف ناصب ينصب الأفعال طيب يكون أما قلت أن حرف ناصب ينصب الأفعال يكون يكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الضارع على آخره أيوة أين اسم يكون ضمير مستتر وجوبا تقديره لا مو وجوبا جوازا تقديره هو طيب مؤدبا مفعول به منصوب مفعول مفعول به ولا خبر يكون خبر يكون منصوب عاد نصبه الفتحة الظاهر صح كم الموضع الموضع الثاني المثنى وذلك النحو انظر إلى الجنديين ونحو سلم على الصديقين فكل من الجنديين حسبك انظر إلى الجنديين أبا يوسف أنت قلت اسمك فهد ها؟ يلا أبا يوسف أعرف انظر إلى الجنديين انظر فعل أمر لا محل من الإعراب إيش في فعل أمر معرب ولا مبني مبني على ماذا انظر مبني على ماذا على السكون ضارع آخر طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوب تقديره أنت صح انظر إلى حرف جر لا حرف الجنديين مو قلت حرف جر الجنديين اسم ايش مجرور بايش بالحرف الجر الى معنى جره موضوع درسنا الياء نيابه عن لانه نيابه عن كسر انه مثنى والنون جنديين عوضا عن تنوين في الاسم المفرد اصلها ايش جندي صح انظر الى الجنديين ونحو سلم على الصديقين يلا يا فهد فعل سلم فعل امر مبني على السكون صح لا محل من الاعراب اين الفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا ها وجوبا تقديره أنت سلم أنت صح حرف جر على حرف جر لا محل إعراب الصديقين حرف الجر الصديقين اسم مجرور حرف الجر علام جره لأنه مثنى صح طيب والنون وضعت عوض على التنوين في الاسم المفرد جار مجرور متعلق ايش في الفعل طيب كم وكل من الجنديين والصديقين مفعول لدخول حرف الخط عليه وعلامه خطه الياء المكتوب ما قبلها المنشور ما بعدها وكل من الجنديين والصديقين مثنى لانه دائم على اثنين الموضع الثالث جمع المذكر السابق نحو رضيت عن البكرين لا جمع تقول اما يقول جمع ذكر سالم قلت إذا قلت البكرين صار مثنى البكرين رضيت عن البكرين لا البكرين رضيت عن البكرين لحظة يلا يا أبو سعود يقول رضيت عن البكرين ها رضي فعل ماضي وين شايف فتح أنت رضيت على السكون لاتصاله تاء الفاعل. والتاء ضمير متصل، تو مرفوع ولا كل الضمائر ما في ضمير مرفوع، ضمير منصوب، ضمير مجرور، لا كلها مبنيه. مبني على ماذا؟ الضم الضارع اخرها قضيت. طيب ها في محل رفع فاعل، تاء هي الفاعل صح. طيب كمل، حرف جر لا محل بالاعراب. البكرينة اسم مجرور، مجرور بماذا؟ لا مجرور بماذا؟ عن البكرينة مجرور بماذا؟ عن مجرور بماذا؟ حرف الجر. سن علامة جره، علامة جره الياء نيابة عن جر، نيابة عن الكسرة. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب كمل. ونحن نظرت إلى المسلمين الخاشعين فكل من الذكرين والمسلمين. نظرت أبا صالح، نظرت إلى المسلمين الخاشعين. نظر فعل ماضي مبني على السكون. نظر فعل ماضي مبني على السكون، نظرت صح. لماذا بني على السكون؟ اتصاله بالفاعل، اتصاله ضمير رفع متحرك تاء الفاعل صح. ضمير متصل التاء مبني على الضمة، مبني على الضم وفي محل رفع فاعل، محل رفع فاعل صح. إلى إلى حرف جر، حرف جر لا معنى بالإعراب. المسلمين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء صح، وعلامة جره الياء نيابة جره الياء نيابة عن كسرة، كسرة لأنه لأنه جمع مثلا جمع سالم، جمع مذكر سالم. طيب والنون عن عوض عن التنوين. اسم مفرد خاشعين، خاشعين صفة تكون ها صفة، صفة صفة المسلمين يا شيخ، صفة للمنصوب للعفو للمخفوض، مخفوض علامة خفضه الياء، الياء نيابة عن كسرة لأنه جمع مذكر سالم. والنون والنون عوض التنوين. أيوة كمل. وكل من البكرين والمسلمين مخفوض لذكر حق الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المنصوب ما قبلها المذكور ما بعدها وجل منهما جمع مذكر سالم. بارك الله فيك. يبدأ بقي آخر نائب عن الكسرة اللي هو الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف، والممنوع الصرف يعني إيش؟ الذي لا ينون، الذي لا ينون. وعدم التنوين له أسباب، أما يكون واحد أما يعني ممنوع الصرف لسببين أو لسبب يغني عن سببين، وهذا فيه تفصيل طويل يحتاج الممارسة إن شاء الله شيئا فشيئا فراح. وفي أشياء يعني ما تمر إلا قليل يعني بحيث لك أهم شيء تعرف الأشياء تمر كثيرا، مثل الاسم المؤنث عن عائشة عن حفصة على طول هذا مجرور عن جره فتح كذا نوع الصرف. مثل عندك عمر وأحمد هذا اسمه أيضا ممنوع عن الصرف وتمر كثيرا، لو تحفظها حفظ أن عمر وأحمد تقول عن أحمد وهي رواية عن أحمد ما تقول أحمدي، فهو مخفوض على خفضه الفتح نيابة عن كسر أنه منع الصرف. راح نعرف سبب منع الصرف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى في تنبيه أمس المؤلف ذكر إن المتقين، يقول متقين مفعول به منصوب، هو ليس مفعول، هو اسم إن، إن المتقين اسم إن يعني صاح كما قال سبق لسان وسبق قلم، فقال في المنصوب الجمع المذكر سالم يعني في نيابة الياء عن الفتحة، فضرب مثل قال إن المتقين قال مفعول به، لا المتقين اسم إن منصوب بإنه على تصبه على تصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه جمع مذكر سالم إن المتقين. نعم والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.